بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب الله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين. نعم. لا بس إخواني، قبل ما نبتدأ بالمجلس أرجو إذا ممكن تتقدمون بارك الله فيكم، حتى إذا وسط المجلس يجون الإخوة يصير المجال. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. أسأل الله بحرمة الحسين أن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. ذكرنا البارحة بأن الحب الحقيقي والعلاقة الحقيقية تتجلى في حب الله سبحانه وتعالى لعباده، وبينا بأن جميع العلاقات في طريقها إلى الذوبان وفي طريقها إلى الانعدام، وجبنا شاهد البارحة، قلنا الفلاسفة يقولون بأن الحب الحقيقي والعلاقة الحقيقية تتجلى في حب الأم لولدها، وقلنا بأن هذه العلاقة شيئا فشيء نعم تدخل في دائرة الوهن والضعف، وفي يوم القيامة تنقطع، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وخلاص لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. إذن العلاقة الحقيقية تتجلى في حب الله سبحانه وتعالى لعباده، هذا أولا. وهناك حب آخر أيضا، وذاك الحب حب صادق لا كاذب، وهذا الحب يتجلى في حب الأنبياء وأهل البيت لله سبحانه وتعالى. أهل البيت حبهم لله كان حب صادق مو حب كاذب. سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام اللي جنن العالم، اليوم العالم كله صاير مثل عابس يقول حب الحسين أجنني. الحسين اللي اليوم هو الشخصية الوحيدة اللي بلا حدود بلا حدود، مو بس الشيعة اليوم يلطمون على الحسين، مو بس الشيعة يبكون على الحسين، مو بس الشيعة يطبرون للحسين، روحوا بالعالم كل مولاي الكريم، هندوس عبدت بقر مولانا، اكو كاسيتات بامكانكم تشتروها من التسجيلات، يعبد البقر ما يعترف بامامة الحسين ولا يعتقد برب الحسين، ولكنه في يوم عاشوراء يدخل في النار يصيح يا حسين، يلطم يصيح يا حسين. أتذكر كنت في جنوب لبنان قبل سنوات، كانت هناك مجالس عامرة، آلاف من الناس يحضرون، العدد الكبير اللي كانوا يحضرون مجلسي كانوا من المسيح، مسيح مسيح، يعتقدون بالحسين عليه السلام، يجيبون مرضاهم إلى مجلس الحسين. الحسين إنسان بلا حدود، أعطى كل شيء لله، في المقابل الله عز وجل أعطاه كل شيء أيضا. الحسين حب لله كان حب صادق، الحسين ما كان عنده كذب مع نعم مع الله، ما كان عنده نفاق مع الله، حاشا للحسين أن يكون كذلك، حب لله كان صادق. ولهذا أتشوفه وهو في تلك الحالة المأساوية يلوذ بنفسه، رضوان الله عليه الشيخ عباس القمي على الله درجاته صاحب مفاتيح الجنان في كتاب نفس المهموم بين هذا المعنى، يقول أكثر من 1950 ضربة ضربوا الحسين وهو بتلك الحالة كان على الأرض وخد على التراب رفع طرفه إلى السماء. شوف الحب الحقيقي، وضع خد على الأرض وطرف إلى السماء، قال تركت الخلق طرا في هواك. واحد عنده هوى المال، واحد هواء النساء، واحد هواء الانحراف والفساد والأفلام، واحد هواء المال، واحد هواء الله سبحانه وتعالى، عشق الله سبحانه وتعالى. الحسين كان من هذا النمط، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا هذا القلب لما مال الفؤاد إلى سواك. يعني خلاص يمين شمال شي يصير بالحسين، مستحيل الحسين علاقته مع الله تتوتر، مستحيل أحد يستطيع أن ينتزع هذا الحب، حب الله من قلب الحسين. واليوم يا شباب الحسين خلي نتعلم وناخذ درس من الحسين، شو نسوي حتى احنا من حب الحسين وان نحب رب العالمين مثل ما الحسين كان يحب رب العالمين؟ ليش انا وانت ما نقدر نحب الحسين، ما نقدر نحب رب العالمين مو مثل الحسين، ما نقدر نحب رب العالمين مثل سعيد بن عبد الله مثلا؟ سعيد بن عبد الله تعرفون أنا ليش من أول ليلة قاعد أركز شباب شباب، تعرفون ليش ولا لا؟ أصحاب الحسين صحيح كان فيهم الشيخ الكبير مثل حبيب بن مظاهر ومثل مسلم بن عوسجة، وبين قوسين في بعض الأخبار أن هذا مسلم بن عوسجة كان عمره قرابة 95 سنة، في بعض الأخبار كان شاد بعصابه شاد حواجبه ورابط ظهره وماسك بيساره نعم عصاية وبيمين سيف. لقد أبكى الحسين مسلم بن عوسجة، الحسين بكى قال يا عم يا مسلم لقد سقط عنك تكليف الجهاد، جزاك الله خير الجزاء، روح لوين جاي انت؟ فقال له أبا عبد الله أنا أتذكر ذاك اليوم اللي جدك رسول الله جالس على المنبر وأنت بعدك صغير دخلت في المجلس أنت تركض، نعم سقطت على الأرض، فرسول الله اضطرب على المنبر، نزل من المنبر، نعم أخذك إلى أحضانه، تأكد على سلامتك، ثم حملك على صدره، جلس على المنبر وأجلسك على فخذه الأيمن وقال أيها الناس والله لما سقط ولدي الحسين أحساس كأن قلبي سقط على الأرض، ثم قال أيها الناس حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. مسلم قاعد ينقل يقول له أبا عبد الله أنا أتذكر هذا المشهد، واليوم أريد أبين وجهي أمام جدك رسول الله، اليوم جاي هنا حتى نعم ألطخ هذه اللحية بدم هامتي حتى أستقبل جدك رسول الله، أقول له يا رسول الله أنا خضبت هذه اللحية بهذا الدم دفاعا عن الحسين عليه السلام. فاليوم هناك الشيخ الكبير يقف مع الحسين، ولكن الغالبية أكثر أصحاب الحسين كانوا من الشباب. سعيد بن عبد الله كلامي هذا شو نسوي حتى نصير مثل سعيد بن عبد الله؟ سعيد بن عبد الله عمره 23 سنة، لم يمضي على زواجه إلا 3 أشهر، رجل من أهل البصرة، وإلى قصة إذا صار وقت أذكر قصة بالتفصيل. سعيد بن عبد الله الظهر لما وقف الحسين وصلى صلاة الخوف 2 ركعات فقط، سعيد بن عبد الله وقف أمام الحسين، قدام الحسين واقف. تصور هذا المشهد، شايف اليوم الحارس، الحارس في كرة القدم لما يقف في المرمى شنو شغل الحارس؟ الحارس واقف يطالع إذا أجت الكرة يقفز باتجاه الكرة، صح ولا لا؟ سعيد بن عبد الله لعب دور الحارس تماما. لكن تعرف الفرق بين الحارس اللي يقف يلعب كرة القدم وبين هذا الحارس؟ تعرف شنو الفرق؟ الفرق هذا، أنه الحارس لما يقفز باتجاه الكرة، لكن سعيد بن عبد الله كان يقفز باتجاه السهم، يقفز باتجاه السهم. كم واحد اليوم عنده استعداد يصير سعيد بن عبد الله؟ يحب الحسين، الحسين يصلي عمر بن سعد ما يحترم رب العالمين، ما يحترم الصلاة، ما يحترم الحسين، وجهه السهام باتجاه الحسين. الراوي شي يقول؟ يقول سعيد بن عبد الله واقف هكذا طالع، يجي سهم يقفز سهم في عينه، سهم في رقبته، سهم في جبهته. يقول الراوي في وقت واحد اجوا سهمين نحو الحسين، لازم يقفز باتجاه واحد. حب الحسين شوف شي يسوي، حب الله شوف شي يسوي. يقول الراوي سعيد بن عبد الله قال ما دام أنا واقف ولا سهم يوصل للحسين، إيش سوى؟ وقف أمام سهم ومد إيده. يقول الراوي من شدة حب للحسين، هذا السهم خو يمشي بقوة، مد إيده ومسك للسهم بإيده. طبعا السهم أخذ عمق في كفه، وبالقطع واليقين مزق كف سعيد بن عبد الله. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب. أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنا لما أبي أتحدث عن الإمام علي عليه السلام أحتار في الواقع، لكن أكتفي بهذه العبارة، أقول قديس هذه الأمة، قديس هذه الأمة. هذا الرجل اللي تاريخ البشرية بعد رسول الله ما شاف مثله أبدا. شوف الحب الصادق، إذا تبي تبحث عن الحب تعال اقرأ حياة علي بن أبي طالب حتى تشوف الحب يعني شنو. الحب هذا الحب، يقف مولانا ويبكي صلوات الله عليه، يبكي وبين قوسين لا تنسى هو علي بن أبي طالب، ها هو قسيم الجنة والنار، الله يشهد، عندي مصادر من كتب السنة بما فيه الكفاية حول هذا الموضوع. السنة ينقلون بأن علي قسيم الجنة والنار، مو فقط روايات الشيعة، وفي هذا المعنى روايات كثيرة عندنا. علي بن أبي طالب يقف في محراب، شي يسوي علي بن أبي طالب؟ يقف بين يدي الله، شي يسوي؟ مولانا ماسخ نعم لحيث الكريمة ويبكي، شي يقول علي بن أبي طالب؟ إلهي لئن صيرتني إلى العقوبة، شنو؟ بين أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك. شاهد الكلام هنا، يقول له وهبني يا إلهي وسيدي ومولاي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. يقول له إلهي، علي بن أبي طالب ما عنده مشكلة إذا قطيت في نار جهنم، أروح للنار ما عندي مشكلة، خوف من النار ما عندي، ما أخاف من النار، ما أخاف من الحياة والعقارب، ولكن يا رب ما أحب أدخل النار، مو لأن في النار أكو عذاب، مو لأن في النار أكو عقاب، لا لا، إلهي تعرف ليش علي بن أبي طالب ما يحب النار؟ يا علي ليش ما تحب النار؟ قال لأن اللي يدخل في النار يكون بعيد عنك، وأنا لأن ما أحب أكون بعيد عنك، لأن ما أتحمل فراقك ما أحب أدخل للنار. شوف الفرق. مرة يجي ليث الموسوي يقول يا رب أنا ما أحب النار لأن أخاف من العذاب، أمير المؤمنين يقول لا أنا ما عندي خوف من العذاب، وإنما ما أحبها للنار لأن الذي يدخل النار يكون بعيد عنك. يعني شنو؟ يعني إلهي إذا واحد يدخل النار يكون قريب إليك، أنا عندي استعداد أروح للنار وأتعذب، ولكن شنو؟ ولكن أكون قريب منك. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب الحقيقي. ولهذا مع الأسف أكو في الكلام جدا رائع للإمام علي، وكل كلام علي عليه السلام رائع بهذا المضمون. الآن نص الحديث مو في بالي بهذا المعنى، يقول له إلهي إذا رميت علي بن أبي طالب في النار فإن عليا يفضحك في النار، أفضحك. هذه لغة خاصة، المعشوق العاشق قاعد يتحدث مع المعشوق. الله يقول له يا علي شلون تفضحني؟ يقول له إلهي أروح أفتر على واحد واحد في النار، أقول لهم أنا علي بن أبي طالب، أنا أحب رب العالمين والله قطاني في نار جهنم. هذا الحب، الحب تجده هنا عند أهل البيت عليهم السلام، عند أمير المؤمنين، عند الحسين، عند الحسن، عند أهل البيت مطلقا، عند الأنبياء. إذن خلي أرجع الحديث حتى الوقت ليد أهمنا. إذن الحب الحقيقي نجده هنا في نعم حب وعلاقة الأنبياء والأئمة مع الله، ونجده أيضا في حب الله لمن؟ لعباده. البارحة ذكرت بعض الشواهد، اليوم أذكر لك شاهد آخر، والله يعلم بين قوسين أحب هذا المعنى أقول، ليكون واحد يفكر يقول السيد صاعد فوق يذكر لنا قصص، لا هذه مو قصص، هذه روايات قاعد أعطيكم إياها. والقرآن الكريم يعتمد على هذا الأسلوب، ليش؟ حتى يقرب المعنى إلى الأذهان بشكل سهل وسلس. فيا شباب اسمعوا هذه الرواية عن الإمام الصادق، يقول يوم من الأيام في زمن موسى عليه السلام صار قحط، ماي ماكو، الآبار جفت، الأنهر أنهار جفت، ماي ماكو، اجتمعوا الناس بني إسرائيل، يا نبي الله يا موسى بن عمران اطلع خلي ندعو نخرج للاستسقاء بلكي الله يرحمنا يدزلنا ماي. فخرجوا للاستسقاء، آلاف مؤلفة طالعين مع موسى بن عمران، وموسى كليم الله رفع إيده إلهي ارحمنا ونزل علينا المطر. بهالأثناء الله كلم موسى، اسمعوا يا شباب جيدا، الله كلم موسى. شنو قال له موسى؟ الله قال له يا موسى شوف هاي الغيمة، اجت غيمة سوداء حاملة مطر، قال له هاي الغيمة حاملة مطر، ولكن هذا المطر ما ينزل إلا بشرط. شنو الشرط يا رب؟ قال له يا موسى بين بني إسرائيل، بين هذول اللي طالعين معاك، أكو واحد عاصي اليوم الصبح مرتكب معصية، وهذا العاصي يعرف نفسه، إذا ما طلع برا من نزل المطر. فضيحة ها؟ موسى التفت، منو اليوم عمل معصية ويعرف نفسه؟ خلي يطلع برا حتى الله ينزل المطر. الناس لما سمعوا الله ما يبي ينزل المطر إلا هذا اللي عامل معصية يطلع برا، الكل قاموا يصيحون منو عامل معصية؟ أنت اللي عامل حرام، أنت اللي عصيت رب العالمين، اطلع برا ارحمنا ارحم عيالنا. هذا العاصي يعرف نفسه، قال واخذلته شلون اطلع برا أمام الناس والناس هيعرفوني بأن الله عز وجل مسك المطر بسببي؟ فشنو سوى؟ رفع طرفه إلى السماء، قال له إلهي أنا عاصي، أنا مجرم، أنا ظلمت نفسي، أنا خالفت تعليماتك وأوامرك، لكن يا رب أنا عبدك لا تفضحني. هو قال يا رب لا تفضحني اضطربت السماء ونزل المطر. اللهم صل على محمد. اجتمعوا بني اسرائيل قالوا له يا نبي الله يا موسى انت قلت الله ما ينزل المطر الا هذا الفاسق يطلع بره. استحى موسى الهي انا طلعت كذاب قدام هذول. الله قال له لا كلهم البني اسرائيل قلهم هذا الفاسق قال يا ربي لا تفضحني انا ما حبيت الله. احنا قاعد نتعامل مع رحمن ورحيم. ما احب اكرر لكن البارحة بينت الامام زين العابدين لما يتكلم مع الله يقول له انا المذنب الذي سترته. انا اعصي الله الله يمشي وراي يغطي لي لان ما يحب يفضح احد. لان الله يحبنا يا ناس يا ناس الله يحب العباد. فليكن هذا الحب يبقى طرف واحد فقط الله يحبنا. احنا نخلي نحبه. احنا خلنا نتوجه في حياتنا الى الله. خلي مرة نقول يا الله باخلاص. خلي مرة لما نقول الله اكبر باخلاص. خلي مرة وحدة نفكر يا اخي ليش يمين شمال الروح نسوي علاقة مع اللي يسوى والما يسوى. الله عز وجل ليش ما عدنا شغل وياه. الى متى الله عز وجل يبقى غريب بيناتنا. مو كافي نعتبره واحد منا ونسوي العلاقة جيدة ونزيل التوتر بيننا وبين رب العالمين. البارحة بينت على شنو تدور. تبي مال تبي عز تبي سلطان شو تريد شنو ما تريد الله عز وجل عنده. الله عز وجل هو المالك. نعم أمره بين الكاف والنور يقول للشيء كن فيكون. اطلب من الله اطرق باب رب العالمين. تعرف الله شكثر يحبنا ولا لا؟ أذكر لك رواية؟ خلي أذكر لك رواية. مولانا سامعين هالرواية ولا لا؟ إذا مو سامع اسمها عدل فكر بيها. فكر بيها عدل حتى تعرف ويا من قاعد تتعامل. يا أخي هناك اليوم على اصطلاح الناس بزنس تجارة. بزنس مع الله عز وجل ما حد يبي يشتغل يتاجر مع الله. ليش ما أدري؟ مولانا يوم القيامة رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. يوم القيامة زيد من الناس منه من هالشباب حج علي يطول ملف. حج علي فقير ما عنده فلوس. مولاي الكريم يلا ألف يا علم دور له وظيفة يمشون له 150 دينار وما عنده غيره يلا يطقطق بيها يخلص الشهر ما عنده فلوس. يطول ملف يوم القيامة يفتح الملف أوه حج علي باني لمسجد حج علي باني لحسينية حج علي مسوي لنعم متكفل بخمسين يتيم وحج علي طابوا على كتاب وحج علي ياخذ الملف يطبقه يقول يا رب هذا الملف مو ملفي انتم مشتبهين. الله يقول له علي حبيبي هنا احنا ما عد مشي اسمه مشتبهين. هاي بالدنيا ممكن واحد يشتبه يعطيك ملف بالخطأ يسجلوا لك ملاحظة بالخطأ هاي بالدنيا. أما هنا ما عدنا شيء اسمه خطأ. طيب يا رب أنا ما بنيت حسينية ولا بنيت مسجد ولا تكفل أنا فقير. شوف رحمة الله. يقول له تذكر ذاك اليوم قاعد تمشي مريت على أرض قلت يا ريت كان عندي فلوس حتى أبني مسجد يا ريت كان عندي فلوس حتى أبني حسينية. تتذكر؟ قال له نعم. قال له احنا على ميتك كتبنا لك مسجد حسينية. انت فقط فكرت قلت يا ريت عندي فلوس. احنا على النية سجلنا لك انت باني مسجد. تتذكر ذاك اليوم قاعد تطالع قناة الانوار وكاتبين تعال ساهم مثلا ساعد يتيم قلت يا ريت عندي فلوس حتى نعم اتكفل مثلا بخمسين يتيم. ما دام تمنيت على النية احنا سجلناها بملفك. رحمة الله. شوف هذا شوف شوف إذا فكرت تسوي عمل صالح يسجلوا لك نفس العمل. لكن إذا عملت العمل الصالح إذا فكرت قلت أبي أطلع أتصدق بدينار على فقير يسجلوا لك حسنة. لكن إذا رحت وتصدقت بدينار على فقير شو يسووا لك؟ يسجلوا لك 10 حسنات. العمل الصالح الله يضاعفه 10 أضعاف. النية يعطي عليها حسنة، لكن نفس العمل شنو يعطي عليها؟ يعطي 10 أضعاف. طيب تعرف الطرف الآخر، إذا فكرت أن أرتكب معصية هم يسجلوا لأنه فكر؟ لا. إذا فكرت تعمل عمل صالح يسجلوا لك عمل صالح، لكن إذا فكرت تعمل معصية ما يسجلوا لك شيء. إذا ارتكبت المعصية شو يسجلوا لك؟ يسجلوا لك معصية واحدة بعد 7 ساعات كما في الرواية. 7 ساعات هذا الملك اللي موكل يسجل المعاصي ينتظر 7 ساعات لعلك تتوب. ممكن تقول استغفر الله ربي واتوب اليه، اذا بعد 7 ساعات ما استغفرت ربك يسجلوا لك معصية واحدة. ولهذا الرسول يقول ويل لمن ساوى احاده عشراته. يعني شنو؟ يعني انت الحسنة 10 أضعاف والسيئة يسجلوا لك اياها سيئة واحدة. فيوم القيامة إذا اتساوت حسناتك مع سيئاتك، يعني شنو؟ يعني أنت سيئاتك 10 أضعاف حسناتك. واضح؟ شوف رحمة الله عز وجل. مولانا إنسان متعلم كل يوم ورا الصلاة يسوي تسبيحة الزهراء. يا شباب لا تفوتكم تسبيحة الزهراء، 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة سبحان الله. عندنا في الرواية شايف انت وقاعد تصلي لما تخلص صلاتك الله اكبر الله اكبر الله اكبر. عندنا في الرواية قبل ما تتحرك سويت تسبيحة الزهراء يعطوك ثواب 1000 ركعة صلاة، ثواب 1000 ركعة صلاة. ها المهم انت بتعلم تسوي تسبيحة الزهراء ورا كل صلاة. ذاك اليوم بعيد الشر عنكم جميعا انت مريض صليت ورحت بفراشك نمت ما قدرت تسوي تسبيحة الزهراء. عندنا في الرواية عن الامام الصادق الله يقولهم للملائكة يقولهم سجلوا له ثواب تسبيحة الزهراء. يقولوا له يا رب هذا ما سوى تسبيحة الزهراء. يقولهم لأنه مريض، هذا كل يوم يسوي تسبيحة الزهراء لكن اليوم هو مريض ما قدر يسوي، فأنتوا سجلوا له ثواب تسبيحة الزهراء. متعلم كل يوم تصلي صلاة الليل، اليوم مريض ما قدر تصلي الله يقولهم سجلوا له ثواب صلاة الليل. وهكذا إذن إحنا يا أعزائي قاعد نتعامل مع كريم، خلي نعرف مع منه قاعد نتعامل. هذا كان حديثنا البارحة، وفعلا الله عز وجل في الآية اللي ذكرتها اليوم لكم في صدر المجلس يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أكو واحد يخاف من نار جهنم يبي يخلص نفسه من النار، أكو واحد يخاف من ذاك العذاب العظيم يبي يخلص نفسه من العذاب. أذكر لك رواية واحدة أقول لك شنو نار جهنم. أولا شوف رحمة الله، الإمام الصادق عليه السلام يقول الجنة 8 طوابق والنار 7. واحد سأل سؤال قال ليش الجنة 8 طوابق والنار 7؟ قال لأن الجنة خلقت من رحمة الله والنار خلقت من غضب الله، ورحمة الله تسبق الغضب حتى في هذا المعنى. واضح؟ فشوف رحمة الله يا من سبقت رحمته غضبه في كل شيء في كل شيء. ولهذا الجنة 8 طوابق والنار 7. الإمام الصادق يقول بين الباب الأول والباب الثاني، ونار جهنم ب7 أبواب نستجير بالله، بين الباب الأول والثاني. الإمام الصادق يقول طبعا الحين النار كلها نار، ها أكو 70,000 جبل من نار، وفي كل جبل 70,000 وادي أيضا من نار، وفي كل وادي 70,000 بيت من نار، وفي كل بيت تابوت من نار. هذا الإنسان البعيد عن الله المجرم يخلوه في هذا التابوت، يعني نار في بطن نار في بطن نار في بطن نار. الله عز وجل يقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تبي تتاجر مع الله عز وجل، تبي تخلص نفسك من العذاب الأليم، تبي تخلص نفسك من الحياة والعقارب في نار جهنم، يا رب أبي أخلص نفسي. قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو الأحسن لكم يا ناس. يعني الله قاعد يقول: يا ليث إذا تفتهن فأحسن شيء هذا أن تؤمن بالله ورسوله، هذا واحد، وثانيا تجاهد بأموالك وهكذا بنفسك، يعني تبيع نفسك ومالك إلى الله، بيع نفسك ومالك إلى الله. علاقتك مع الله خليها علاقة قوية متينة وطيدة. إذا عززت العلاقة الله يقول أنت الرابح، فإنها تجارة لن تبور، التجارة مع الله. هذا المعنى يكفي هالمقدار بينت. الحين أكو نقطة أيضا مهمة أبي أذكرها، وأرجو منكم أعزائي الشباب بالخصوص تنتبهون إلى هذه المسألة بشكل جيد. الحين أنت عرفت الله عز وجل يحب العباد، والله عز وجل مولاي الكريم يتعامل مع العباد انطلاقا من هذا المنطلق، الرحمة والحب. ولكن هذا الإنسان العزيز وهذا الإنسان المحترم في نظر الله ممكن في بعض الأحيان يسوي بعض الأعمال فيسقط في نظر الله ويفقد قيمته تماما عند الله. الله عز وجل بالقرآن مو يقول ولقد كرمنا بني آدم، يعني شنو كرمنا؟ يعني فضلنا، يعني لا ملائكة ولا جن ولا ناس، ولا يوجد شيء إلا والإنسان فوقه، كرمنا بني آدم. ولكن هذا الإنسان اللي الله كرمه، انتبه عدل، شوف هاي القنبلة النووية اللي الله عز وجل يفجرها في القرآن الكريم، مرة يقول لقد كرمنا بني آدم، ومرة أخرى شي يقول؟ يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله الله، مرة لقد كرمنا بني آدم، ونفس هذا بني آدم الله عز وجل يقول البعض منهم، مو كلهم، البعض منهم، يقول أولئك كال، الكاف في اللغة للتشبيه، كالأنعام يعني مثل الحيوانات، بعدين يقول لا مو مثل الحيوانات بل هم أضل، الحيوانات أحسن من البعض من الناس. ما فكرت مع نفسك هل الإنسان العزيز والمحترم في نظر الله شي يسوي اللي مو يصير بمستوى الحيوان، لا يصير أدنى أدنى، بعد الحيوان يصير أحسن منه، شي يسوي هذا الإنسان اللي بعض الأحيان يوصل إلى هذه الدرجة؟ أنا أقول لك الجواب، والجواب مو من عندي، من الله. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. ليش؟ قال أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. يا شباب اسمعوا جيدا، الغفلة تدمر الإنسان، الغفلة تهلك الإنسان، الغفلة تسقط الإنسان في نظر الله، الغفلة تسوق الإنسان إلى النار والعياذ بالله. دير بالك من الغفلة، لا تقص على نفسك، ها ما يخالف الله رحمن، لا تقول فقط الله رحمن ورحيم، هذا الشيطاني ببعض الأحيان يقول لك الله الله كريم، دعس الله احصيه وبعدين تقول استغفر. متى مو صار عمري 60 سنة متى اقول استغفر؟ احصيه والله كريم. هذا شيطان. متى ما تذكر نعم بان الله رحمن ورحيم وغفار وتواب ودود لا تنسى ايضا بان الله شنو؟ شديد العذاب، شديد العقاب، عقاب ايضا ما ينحمل، لان الله عز وجل ما عنده مجامله مع احد. الله لا تنساه في حياتك، الله لا تنساه يوم القيامه. اذا الله عز وجل وقف كل واحد من عندنا، هناك من الناس متعود لازم كل يوم الصبح وقت الريوق يشرب له شاي، والشاي ما ينسى ابدا، بالخصوص اللي يدخن عند الشاي والقهوه والسيجاره، هذا اهم من كل شيء. سيجارته ما ينساها، سيجاره ما ينساها، الماي ما ينسى، اذا صار الليل لازم يرقد ينام ما ينسى النوم. الله يوم القيامه يقول له يا فلان ولك انت سيجاره ما نسيتها، الله نسيتها بحياتك؟ سيجاره ما تنساها، الله تنساها؟ عجيب الله هذا الانسان. ولهذا القران شي يقول؟ القران يقول يوم القيامه الله عز وجل قبل الحساب والكتاب يجمع فئة من الناس، تعال زيد عبيد فلان تعالوا، يجون يجتمعون مجموعة من الناس، الله يتكلم وياهم. شي يقولهم؟ يقولهم اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. عشت عمر السيجارة مو ناسيها، والشاي مو ناسيها، والقهوة مو ناسيها، والقعدة والغيبة مو ناسيها، وحشي على فلان وطالع فلان، هذا كله مو ناسي. جدول عندك تمشي عليه كل يوم. الله نسيته مثل ما نسيتني أنا هم اليوم أنساك. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وبعد ومأواكم النار، مكانكم النار، وبعد الأشد من كل هذا تدري شنو؟ الأشد من كل هذا هذا، قال وما لكم من ناصرين. يعني ما نخلي أحد يشفع لكم، ما نخلي الرسول يشفع لكم، ما خلي الحسين يشفع لكم. ليش؟ لأن خلاص يا حنساكم وأجعلكم خبر كان واويلا. أي المصيبة. فديروا بالكم يا شباب من الغفلة. الله الله من الغفلة. هذا في هذا المجال أعطيك قصة حتى لا تنساها أبدا. يوم من الأيام بهلول رضوان الله عليه، هذا منو بهلول؟ بهلول من أفضل تلامذة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. بهلول ذلك العالم الجليل الذي تسلح بالجنون بأمر الإمام لقضية معروفة كلكم تعرفوها ربما. بهلول يوم من الأيام قاعد على الحمار مالته وسافر من منطقة إلى منطقة أخرى. ذاك اليوم ماكو سيارة، كنا سافر على البغال، على الحمار، على الفرس، على الجمل. فرجل فقير بهلول صعد مولانا على الحمار وقطع مسافة، صار وقت المغرب. وقت المغرب في وسط الصحراء، قال يا حيصير الليل فخلي أرتاح. أكو واحد تاجر عنده بيوت في وسط الصحراء، مثل فندق في وسط الصحراء، عنده بيوت مبنية من طين، وعنده بيوت مبنية من الخشب، وعنده خيام، كل واحد حسب جيبه. عندك فلوس تأخذ بيت من طين، وضعك المالي نص نص تأخذ بيت من خشب، ما عندك تأخذ خيام. فبهلول قال خير الأمور أوسطها، أخذ بيت من خشب وأمر الأول. دفع دينار وربع وأخذ بيت من خشب. مولانا هو ونائم منتصف الليل، تعرف بار والهواء عالي، الهواء قام يحرك الخشب، البيت قام يتحرك. بهلول فتح عينه شاف مولاي الكريم هذا كل ساق ساق الشجرة قاعد يتحرك، قال أخاف هذا البيت يوقع على رأسي. راح صاحب البيت قال له يابا هذا بيتك من الخشب قاعد يتحرك وأخاف يوقع على رأسي ويطلع صوت. اسمع عدل شنو قال له هذا صاحب البيت؟ شاف بهلول ملابسه متواضعة وقال له قال خلي أضحك عليه. قال له ويحك أنت مو مسلم؟ قال له نعم أنا مسلم، لكن أنا مسلم شكو البيت يتحرك. قال له أنت مسلم ولا مو مسلم؟ قال له أنا مسلم. قال له أنت ما تدري كل شيء يسبح الله ويقدس الله، وهذا الصوت اللي سمعته من الخشب هذا صوت تسبيح وتقديس الخشب. بهلول افتهم هذا شنو بيقول. قال له ويحك، أنا أدري كل شيء يسبح ويقدس، وأدري هذا الخشب قاعد يسبح ويقدس، لكن أنا أدري شيء أنت ما تدري. قال له شنو؟ قال له أنا أدري ورا كل تسبيح وتقديس سجود، فأنا أخاف الحين هذا قاعد يسبح ويقدس أخاف يسجد على رأسي، فخلي أطلع برا واحترم نفسي وتعال أعطيني بيت من الطين. شاهد كلامي شنو من القصة؟ شاهد كلامي إخواني، هذا البيت اللي يتحرك بيت بهلول يطلع صوت. احنا اليوم في حياتنا العملية بالله عليكم كم مرة ومرة تسمع صوت لا إله إلا الله شايلين جنازة؟ هذه كله يعني شنو؟ هذا كله معناته يعني يا ناس ترى هذا ناقوس الخطر، هذا ناقوس الموت. هذه رسالة عزرائيل إليكم، يعني تهيوا ترى ما هي إلا أيام والبيت يسقط على رأسكم، يعني يجي عزرائيل ويأخذ أرواحكم. ما صار وقت الإنسان ينتبه إلى نفسه، الإنسان يتهيأ يستعد يشد حزام الموت، يكون رجل في حياته يواجه الحقائق يواجه تحديات الحياة، يغمض عينه عن مباهج الدنيا ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. متى نبي نتوجه إلى الله؟ فخلي ندير بالنا يا أعزائي، الغفلة تهلك الإنسان، الغفلة تقضي على الإنسان. ها بعد الغفلة أولا، بعد خلي أقول لك شيء، رب سائل يسأل يقول يا سيد بعد قل لي شنو الأشياء اللي تكون سبب في سقوط الإنسان يصير أسفل من البهائم؟ أولا الغفلة، ثانيا الظلم. الله الله من الظلم. ديروا بالكم يا إخواني يا أعزائي في حياتكم العملية لا تلونون حياتكم بالظلم. فلان متزوج عندك زوجة، الزوجة أمانة، الزوجة مو جايبها للبيت حتى تطبها، الزوجة أمانة في البيت، لا تظلم زوجتك. الأخوات اللي يسمعون، أختي العزيزة زوجك ما يصير تظلميه، إذا قصرت في حق هذا التقصير يعني ظلم. مثل ما مو من حق الزوج أن يظلم الزوجة، هكذا مو من حق الزوجة أن تظلم زوجها. الظلم ديروا بالكم منه، الله الله من الظلم. دير بالك أنت في معاملتك مع الناس تأخذ فلس واحد من أحد. أكو قضايا جدا دقيقة مولانا. كان جدي السابع الله يرحم أمواتكم ويرحمه، جدي السابع من كبار العلماء وربما اسمه معروف سيد هاشم الحطاب، كان من العلماء الكبار في كربلاء المقدسة. يوم من الأيام جدي سيد هاشم، القصة معروفة العلماء مدونيها في كتبهم، سيد هاشم راح اشترى خضرة من أحد البقالين في كربلاء، اشترى خضرة، الخضرة طلعت صارت درهمين، جدي شايل درهم واحد. أبو الخضرة قال له أنا مسامحك باكر جيب الدرهم سيد هاشم. جدي راح يوم الثاني الصبح اجى شاف الدكان مسكر، سأل قال وين هذا أبو الخضرة؟ قال له سيدنا البارحة مات. فشال الدرهم ومن تحت الجسم الدكان تحت الباب قطة داخل المحل علشان الورثة يجون يأخذون الدرهم. مولانا صار الليل، الجد رحمة الله عليه نايم في عالم الرؤيا شاف صاير يوم القيامة، وصاحوا سيد هاشم الحطاب. اجى جدي قالوا له سيد هاشم هذا ملفك، اخذ بيدك اليمنى ويلا روح للجنة. الجد يقول اجيت، تعرف عندنا في الروايات اي واحد يبي يروح للجنة لازم يعبر من فوق الصراط، لازم الصراط فوق نار جهنم. يقول اجيت امشي على الصراط، وصلت في النص واذا اشوف نار تخرج من وسط النار. آه منو؟ حج فلان ابو الخضرة. يقول قلت له هاش وانت بالنار؟ قال سيدنا انا كنت اغش الناس، ورسول الله يقول من غشنا ليس منا، فأنا لازم أتعذب في النار على قدر ذنوبي. لكن سيد هاشم قال له نعم، قال له أنا أطلبك درهم. الحين جدي مو ظالمة ولا ما أخذ من عنده درهم، شي يقول هذا اللي يظلم الناس ويسرق أموال الناس، هذا شي يقول جدي غصبا عليه مو ظالمة. أنا قاعد أقول لك هذا مو ظالم وهالشكل، الظالم شي يسوي عيب. قال له سيد هاشم الدرهم أبي منك. قال له أنا أجيت على الموعد وأنت ما لقيته وقطته داخل المحل. قال له لا أنا أبي منك الدرهم هني. يا أخي مين أجيب لك درهم، أنا بكفني ما عندي درهم. قال له أريد الدرهم. قال له ما عندي. قال له إذن تكشف لي عن صدرك علشان أخلي إصبعي أبرد على صدرك. قال أمري إلى الله. جاب إصبعه خلاه وين؟ على صدر جدي سيد هاشم. خلى الإصبع صاح آخ وقعد من النوم وشاف أثر الإصبع موجود وظل حرق إلى يوم الممات. وقف في حرم الحسين جدي سيد هاشم، وقف في حرم الحسين وكشف عن صدره وقالهم يا ناس ديروا بالكم، إذا واحد ماكل من أحد في الحرام خلي يرده. وينقلون هكذا ينقلون أنه الكثير من اللي كانوا ماكلين أموال الناس تأثروا بهذا المشهد وردوا حقوق الناس. دير بالك من الظلم، دير بالك من الظلم. اليوم مولانا بين قوسين ما دام عندي وقت دقائق فقط، اليوم إحنا كأتباع مدرسة أهل البيت مظلومين. طبعا مو فقط اليوم مظلومين، إحنا على مر التاريخ مظلومين. اقرأ العالم السني المؤرخ السني الكبير المسعودي في مروج الذهب، شوف شي يقول. يقول زياد بن أبيه كان يصلب شيعة علي على جذوع النخل، وكان يقطع الأيادي والأرجل، وكان الشيعي يفضل أن يقال عنه زنديق أو كافر ولا يقال هذا شيعي، لأن الزنديق لا يقتل والكافر لا يقتل لكن الشيعي يقتل. كان زياد بن أبيه يجمع الشيعة أمام باب قصره يقولهم إلعنوا عليا، اللي ما يلعن علي بن أبي طالب يذبح رأسه، اللي يلعن تقية يقول له روحوا تعال باشر العن. وعلى مر التاريخ الحجاج 120,000 اللي قتلهم وقرابة 60,000 اللي كان ساجنهم، ولهذا الشيعة هربوا وشردوا. اجوا بني العباس نفس العملية، بغداد هذا هارون بناها وشيدها على عظام ذرية آل رسول الله، ولهذا السادة أولاد رسول الله هربوا. اليوم عندنا سيد صيني، عندنا سيد هندي، عندنا سيد إيراني. السيد الجابة على إيران، الجابة على الهند، الجابة على الصين. ظلم هارون، ظلم هارون شرد السادة وشرد الشيعة، وهكذا بين عباس وبني أمية مطلقا. وإلى اليوم إحنا الشيعة مظلومين. ونعم المصادق كثيرة، لكن اليوم حقيقة بين قوسين أبي أذكر هذا الجانب. ما دام قاعد أقول الظلم حرام، اللي بيتاجر مع الله ما لازم يظلم، اللي عنده إيمان ويخاف من رب العالمين ويبي يخلص نفسه من عذاب أليم لازم ما يظلم. واحد من ألوان الظلم اللي متوجه لنا نحن الشيعة، وأنا توني جاي من الكويت، مولاي الكريم في الصحف في الإعلان وين ما تروح حتى في بعض القنوات الفضائية، مولاي الكريم الظلم عجيب موجه لنا نحن الشيعة. الشيعة يقعدون في محرم يسبون الصحابة، الشيعة عندهم مشكلة مع الصحابة، الشيعة هذا مو ظلم مو حرام؟ من يقول الشيعة عندهم مشكلة مع الصحابة؟ أي صحابي احنا سبيناه؟ هذا واحد. ثانيا أنا من هنا وعلى الانترنت قاعد يسمعوني، ربما في بعض التقارير قالوا لي بعض الشباب 7,000 أو 10,000 قاعد يسمعون، وإياكم الآن يسمعون صوتي. أنا أكلم هالآلاف، بلكي واحد فيهم من المخالفين، بلكي واحد نعم يعتقد بأن إحنا الشيعة عندنا مشكلة مع الصحابة. أنا أقول في موسم الحج، في موسم الحج روحوا إلى المدينة، روحوا إلى جبل أحد، هناك مع حمزة سيد الشهداء 70 من أصحاب رسول الله مدفونين. احنا عندنا زيارة خاصة لهؤلاء الصحابة، ونطلب من الله ان يحشرنا وياهم، صح ولا لا؟ لان ما عندنا مشكلة ويا كل الصحابة، منو قال احنا عندنا مشكلة مع الصحابة؟ لكن احنا عندنا مشكلة مع المنافقين، هذا صحيح، هذا صحيح، ونقوله ونرفع عقيرتنا، نقول احنا عندنا مشكلة مع المنافقين اللي الله نزل سورة كاملة باسم المنافقين، عندنا مشكلة مع المنافقين، هذا صحيح. عندنا مشكلة، تعرفوا يا منون، ما اذكر لك رواية من كتبنا، اللي يحب فليراجع صحيح مسلم، ثاني افضل كتاب بعد القرآن عند العامة، صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين واحكامهم، صفات المنافقين واحكامهم، راجعوا، مسلم ينقل رواية عن عمار بن ياسر، قال عمار، قال حذيفة، قال رسول الله، قال شنو قال رسول الله؟ قال إن في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، سم الخياط أو سم الخياط، شايفين هذا الثقب اللي موجود في الأبرة؟ الرسول يقول إذا الجمل دخل في هذا الثقب، هالثمانية من أصحابه اللي هم منافقين يدخلون الجنة. إحنا عندنا مشكلة مع هالثمانية وأمثالهم، أما صحابة رسول الله والله ما عندنا شغل معهم، شغلنا نعم عندنا مشكلة مع المنافق. الحين منو المنافق؟ التاريخ بين أيدينا، أي واحد طالب حقيقة، طلاب الحقيقة، افتح التاريخ يعتشوف من هو المنافق، منو اللي وقف ضد رسول الله، منو اللي نعم خالف تعليمات رسول الله، التاريخ هو حاكي، ماكو حاجة أنا أذكر لك أسماء. فإذا هذا ظلم إذا واحد يقول الشيعة عندهم مشكلة مع الصحابة، إحنا عندنا مشكلة مع منو؟ مع المنافقين، هذا واحد. ثانيا الظلم الآخر اللي موجه لمن؟ هاي المرة مو فقط للشيعة، لا، هاي المرة الظلم أكبر من الشيعة، هاي المرة الظلم موجه لجناب ذاك السيد العظيم البطل أبو طالب سلام الله عليه، بل صلوات الله عليه، ذاك البطل العظيم اللي يقول الراوي، وتعرف من ناقل هاي الرواية؟ الحاكم النيشابوري في المستدرك على الصحيحين البخاري ومسلم، ينقل الرواية يقول دخل علي عليه السلام على رسول الله، قال يا رسول الله لقد مات أبي أبو طالب، فبكى بكاء عاليا، منه رسول الله، وحزن حزنا شديدا، ثم قال يا عم ربيت صغيرا وكفلت يتيما ونصرت كبيرا، فمن أعماق قلب شنو قال الرسول؟ قال فجزاك الله عني خيرا. بالله عليك أبو طالب كافر والرسول هالشكل يتحدث عنه؟ ليش الرسول عنده مجاملة مع أحد؟ ما أبو لهب هم كان عم الرسول، تبت يدا أبي لهب وتب، القرآن يقول. إذا أبو طالب كان كافر الرسول كان يجامل أبو طالب الكافر، الرسول ما عندنا عم مجاملة مع أحد، الرسول عند الله أولا، بعدين والله هذا عمي وخالي وأمي وأبويا، الله أولا، ما عنده مجاملة مع أحد، هذا واحد. ثانيا أبو طالب مات كافر، إذا مات كافر الحاكم النيشابور ينقل في المستدرك يقول جبرائيل نزل على رسول الله، يا رسول الله ناصرك الوحيد قد مات، ثم ماذا قال؟ قال لرسول الله أن يعلن الحداد العام لمدة سنة كاملة، سنة كاملة، هاي السنة اللي مات فيها أبو طالب يسموها ماذا؟ يسموها عام الحزن، عام الحزن، سنة كاملة الرسول والصحابة والمسلمين كلهم حزنوا على أبي طالب. بالله عليك سنة كاملة يحزنون على واحد كافر؟ ثالثا واحد من علماء السنة وهو الواقدي إلى كلمة جميلة، قال لقد توهم من قال بأن هناك إجماع على كفر أبي طالب، وهم البعض ثلاثة أربعة رعاة الإبل جايين لك البعض عشان مولانا يسوق الإبل اليوم جاي يعلمنا الدين جاي صححنا العقيدة ها مولانا هل أربعة خمسة قالوا إجماع المسلمين أبو طالب ما تكاثر الواقدي منهم شي يقول الواقدي الواقدي يقول لقد توهم من قال هناك إجماع على كفر أبي طالب فإن الشيعة نصف المسلمين لا يقولون بذلك المعتزلة لا يقولون بذلك بعد مولانا أهل البيت لا يقولون بذلك أهل البيت يقولون بأن أبو طالب مو فقط مؤمن بل هو من سادة المؤمنين فإذا يتبين بأن هناك شرذمة ذليلة هناك أصحاب نفوس حقيرة وذليلة قالوا أبو طالب كافر ليش أبو طالب كافر ليش مو أبو فلان مو أبو فلان ليش هالحنة والونة والنغمة على أبو طالب قالوا مو هذا ابن علي بن أبي طالب هاي مشكلته هذه مشكلته اللي يصير أبو علي بن أبي طالب لازم نضرب لأبوه نقول هذا كافر ليش لأن أبو علي بن أبي طالب بأبي أنت وأمي يا أبا الحسن وما أقول إلا كما قال صاحب العصر والزمان أقول السلام عليك يا أول مظلوم في العالم أول مظلوم ليش ما تقبل علي بن أبي طالب مظلومين بل أكو مظلومين لكن العالم مظلوم مثل علي بن أبي طالب ما شاف مثل علي بن أبي طالب لليوم مظلوم لليوم السنة الماضية 400 إنسان ذبحوهم في منطقة اللطيفية قريب كربلاء تلعن علي لا ما ألعن ذبحوه إذا ما تلعن علي بن أبي طالب ما تروح الكربلاء 400 سنة الماضية وهي السنة الله ساتر فقط على كل حال أبو طالب لما بعض الأحيان تروح في التلفزيون يوم الجمعة يطلعوا لك خطب يوم الجمعة مختطفات يا أخي ما يستحي رجال شكبرات شيبة في البلد الفلاني الإسلامي واقف أبو طالب في ضحضاح من نار ما تستحي ما تخاف من الله أبو طالب المنتج أنت شوف غير أبو طالب شنو قدم لكن أبو طالب شنو قدم أبو طالب مو بس هو دافع عن الإسلام مو بس هو دافع عن المبادئ والقيم مو بس صرف طاقاته من أجل الدفاع عن رسول الله لا أبو طالب أنتج مثل علي بن أبي طالب أنتج مثل جعفر الطيار مو بس أولاده لا أكثر من هذا بعد حتى أحفاد أبو طالب منتجين اليوم حسب التسلسل تسلسل هيئة نعم أشمال الزهراء اليوم الليلة باسم منه باسم مسلم بن عقيل والشباب طلبوا من عندي هذه الليلة أقرأ عن مسلم بن عقيل مسلم ابن عقيل ابن منه ابن أبو طالب شوف الإنتاج مولاي الكريم طيب مسلم بن عقيل منه هو مسلم بن عقيل مسلم بن عقيل علي عليه السلام عمه الحسين ابن عمه بعد زوجة عقيل زوجة مسلم رقية بنت الإمام علي الإمام عنده أكثر من زوجة عنده أربعة زوجات مجموعة أولاد الإمام علي من زوجات الأربعة 25 بين أولاد ونعم بنات فرقية سامعين قصة أولاد مسلم سامعين أولاد مسلم يوم اللي دخلوا نعم في قصر عبيد الله بن زياد وكانوا قاعدين عند أمهم وعبيد الله جرهم من حضن أمهم وأخذهم للسجن وبعدين ذبحهم هذول أمهم رقية بنت الإمام علي أخت الحسين ها الله فمولانا بعد منه إذن مسلم بن عقيل صهر الحسين صهر الإمام علي بعد المسلم بن عقيل عالم من العلماء مو إنسان عادي بعد مسلم بن عقيل ثقة الحسين الحسين يقول أخي وثقتي ثقة الحسين يعني ثقة الإمام المعصوم الحسين يبعثه يقول مسلم بن عقيل يمثلني كلام كلامي قول قولي فعل فعلي وايد كبيرة هذه المسألة ومثل هذا مسلم بن عقيل يروح نعم إلى الكوفة والتفاصيل تعرفوها أكيد سمعتوها في شهر محرم ومولانا 18,000 وفي رواية 40,000 يبايعون مسلم بن عقيل، ولكن مع الأسف أكثرهم ما تاجروا مع الله. الله قال لهم تعالوا تاجروا معاي، أوفوا مع مسلم ومع الحسين، هذه هي التجارة اللي لن تغور. وإذا يجي عبيد الله وشوية دراهم وخرخشة فلوس، مولانا باعوا ضميرهم وباعوا آخرتهم، ومولانا قاموا يتاجرون مع عبيد الله. طيب اللي يتاجر مع عبيد الله وين يروح؟ ويطيح حظه يوقع نعم ويا عبيد الله وعبرت جهنم. اللي يتاجر مع الله يرباح. وإذا مولاي هذا مسلم بن عقيل سفير الحسين هذا العزيز هذا الأغى 40,000 مبايعين، بعد التفاصيل يصلي بالمسجد يلتفت خلفه يشوف ماكو ولا أحد وراه. شوية الأرواح يتخففوها. تعرف ليش هاي الليلة بالتحديد أخذ قلبك عند مسلم؟ عندنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المعنى، يقول لا يبكي على مسلم إلا المؤمن. عجيبة هاي الرواية والله. الرسول الكريم كأنه قاعد يبين يقول اختبر نفسك، تبي تشوف نفسك مسلم ولا لا، مؤمن ولا لا، عفوا شوف قلبك هذا نعم مشاعرك تتحرك ويا مصيبة مسلم بن عقيل ولا لا. إذا مشاعرك ما اتحركت مع مسلم اعرف بأنك تحتاج إلى عمل حتى نعم تبكي على مسلم. لا يبكي على مسلم إلا منه إلا المؤمن. الله تصور مولانا، الله لا يحيرك إن شاء الله. تصور واحد يسافر وبعدين مسلم مو ليث مو جنابك، مسلم إنسان كبير عزيز في قومه مو إنسان عادي. مولاي الكريم وإذا هذا مسلم بن عقيل يبقى في سكك الكوفة بروحه يدور على طريق بواحد نعم يدليه على الطريق، ما أكو. لذا العملية حقيقة جدا جدا صعبة. لهذا حبيت أنا هذه الليلة أقرأ فقط مختطفات سريعة إن شاء الله من مقتل مسلم بن عقيل، وفي هذه القلوب نأخذها إن شاء الله عند مسلم بن عقيل. لكن أريد هدية إلى روح مسلم بن عقيل حتى نتهيأ جميعا بأعلى أصواتكم، صلوا على محمد وآل محمد. بالله عليك ما تخلي عينك في عيني، نزل راسك عيش مع مسلم بن عقيل. يقول الراوي لما ترك الناس مسلم بن عقيل عليه السلام بقي وحيدا غريبا ليس معه من يدله على الطريق، فخرج من باب المسجد وأخذ يسير في أزقة الكوفة حتى وصل إلى باب دار امرأة يقال لها طوعة، فرآها فسلم عليها وردت عليه السلام، فقال اسقني فسقت ودخلت إلى بيتها، وخرجت فرأت مسلما جالسا على باب دارها، فقالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت له اذهب إلى أهلك، فسكت عليه السلام، وأعادت القول ثانية فسكت مسلم، فقالت له أصلحك الله لا يصلح لك الجلوس على باب داري، فقال يا أمة الله ما لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل لك أجر ومعروف أن تضيفينني سواد هذه الليلة، ولعلي مكافئك بعد هذا اليوم؟ فقالت له من أنت؟ فقال أنا مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام. يقيلها وعانا مستده. لا لا لا أريد أكثر أكثر، مسلم بن عقيل يستاهل. يقيلها وعانا مستده. غير أنا مسلم الفاقد فرحبت بي وادخلت والدار وبقي في تلك الليلة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ورقد رقدة فرأى عمه علي عليه السلام وهو يقول العجل العجل فعلم بأن هذه الساعة هي ساعة الموتى فقام وتوضأ وصلى صلاة الصبح وكان مشغولا بدعائه إذ سمع وقع حوافر الخيول وأصوات الرجال فعجل في دعائه وقام وهو يقول يا نفس اخرجي إلى الموت الذي ليس له محيص فاقتحموا عليه الدار وهم 300 وقيل 70 فارسا ورازلا فخاف مسلم أن يحرقوا عليه الدار فخرج وشد عليهم حتى أخرجهم من الدار وحمل عليهم وهو يقول هو الموت فاصنع ويك ما أنت صانعه فأنت بكأس الموت لا شك جارعه وصبرا لأمر الله جل جلاله فحكم قضاء الله في الخلق ذائعه حتى قتل منهم واحدا 40 رجلا وكان من قوته أنه يأخذ الرجل بيده فيرمي به فوق البيوت وبعدما أكثر القتل فيهم طلب قائد الجيش النجدة من عبيد الله بن زياد فكتب له سكنتك أمك رجل واحد يقتل هذه المقتلة العظيمة فكيف لو أرسلتك إلى من هو أشد بأسا يعني الحسين عليه السلام فأرسل ابن الأشعث يقول إنما بعثتني إلى بطل همام وشجاع ورغام من أهل خير الأنام ولم ترسلني إلى بقال من بقاقبة الكوفة فأرسل إليه بالعسكر أو بالعساكر وقال أعطي الأمان فإنك لا تقدر عليه إلا به يقول الراوي اسمع اسمع يا الله وقد أثخن مسلم بالجراح لأنهم احتوشوه من كل جانب ومكان وينك وينك ليش ما تحرك نفسك يا الله مو هذا مسلم بن عقيل غريب ومظلوم ويستاهل الدمع والنياحة يا الله مالك شغل أنا صوتي تعبان انت خليك مع مسلم بن عقيل فاحتوشوه من كل جانب ومكان ففرقة ترميه من أعالي السطوح بالنار والحجار وأخرى تضربه بالسيوف وأخرى تضربه بالرماح وأخرى تضربه بالسهام وضرب بكر بن حمران فمه الطاهر فقطع شفته العليا وأقبل مسلم يقاتل وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا كل امرئ يوما ملاق شرا أخاف أن أخدع أو أغرا يقول الراوي فأثخن بالجراح وعجز عن القتال فأسند ظهره إلى جنب جدار فضربوه بالسهام والأحجار فقال ما لكم ترمونني بالأحجار كما ترمى الكفار وأنا من أهل بيت النبي الأبرار وعند ذلك ضربه لعين من خلفه فخر إلى الأرض فتكاثروا عليه وأعطوه الأمان فأمكنهم من نفسه وقيل حفروا له حفرة وسقط فيها عليه السلام بيت الدعاء يا الله فاركبوه على بغله واخذوه الى عبيد الله بن زياد فجعل يبكي عليه السلام فقال له عبيد الله بن العباس ان من يطلب مثل الذي تطلب اذا نزل بي مثل ما نزل بك لم يبكي فقال عليه السلام والله ما لنفسي بكيت ولكن ابكي لاهل المقبلين ابكي للحسين وآل الحسين. يقول الراوي فادخلوه على عبيد الله بن زياد فلما نظر اليه امر بقتله فاخذوه الى اعلى القصر. اللعين بكر بن حمران يقول الراوي رفع سيفه فاستمهله مسلم قال له ويحك اسمح لي اصلي لله ركعتين قال صلي ما بدا لك ايها المؤمنون. يقول الراوي صلى ركعتين ثم توجه وين الى مكة الى الحسين قال السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. وبينما هو كذلك ايها المؤمنون واذا بكر بن حمران رفع سيفه وقطع عنق مسلم ورمى بجثمان الطاهر الى الارض اين المنادي ومسلمه رحم الله من نادى وغرف سيدي رموك من القصر بعد اذا وثقوك فالسلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة سيدي اسمع اسمع أتقضي ولم تبكي كالباكيات يوم اللي قضى مسلم ما حد بكى عليه الغريب ها إذا أنت اليوم ابكي على مسلم أتقضي ولم تبكي كالباكيات يا جمع لك في المصر مين النائحة يا مسلم وين ذاك اليوم عباس أبو فاضل وين ذاك اليوم عنك يا مسلم ابن عمك أبو فاضل وينه والله وين ذاك اليوم عباس يجيك بشمته ومفرع الراس والله يشوف شلون صابك نذل الارجاياس هوات من القصر فوق الوطية هوات من القصر فوق ايات يا الوطي يا مسلم وين ذاك اليوم عمك ابو الحسن وين ذاك اليوم يجيك عينك غارق بدمك والله وحيد ومحد من الناس يمك غريب بالبلد ما لا اياك تجي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون. اخواني لقضاء الحوائج شفاء المرضى وصوني أيضا قبل ما أصعد المنبر هناك مرضى لشفائهم وشفاء جميع المرضى ولتعجيل فرج إمامنا المهدي ولقضاء حوائجكم إن شاء الله. نقرأ الآية الكريمة جميعا وبصوت واحد بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين إلهي بباب الحوائج مسلم بن عقيل رايحين إلى العراق والتحديد إلى الكوفة قابر مسلم بن عقيل عبارة عن مستشفى اللي عنده حاجة يروح لأنه معروف باب الحوائج إلهي بباب الحوائج مسلم بن عقيل عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم احفظ شبابنا وكبارنا ونساءنا بحق الحسين يا الله اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله هذا الجمع إخواني الأعزاء من أوصاني بالدعاء مؤسسي هذا المأتم أخواتي المستمعات فردا فردا بالحسين اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا وإخواني الأعزاء طبعا هذا المجلس إن شاء الله في هذه الليلة هدية إلى روح المرحوم المغفور له الحاج الأستاذ عبد الحميد عيسى قليحي أبو أنيس رحمة الله عليه نسأل الله أن يجعل مع سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين هذه الليلة إن شاء الله يكون مع الحسين وآل الحسين إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات